مع كل المستمعين البرنامج العام ولقاءات البرنامج العام ما زالت مستمرة. أهلا بكم وأهلا باللقاء. حالا سيبدأ بعد قليل لقاء سياحي كعادة يوم الخميس المخصص للفترة السياحية. سيكون معنا خبير سياحي يده في عالم السياحة. هنتكلم عن مواضيع مهمة جدا، هنتكلم عن الحملة الشرسة اللي بيواجهها الآن كل من يتعرض للسياحة الداخلية. هيكون معنا مين ياسمين؟ هيكون معنا أستاذ سامح سيد الخبير السياحي ومستشار وزير السياحة سابقا، وهو أيضا عضو بالجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. هو فعلا مش هيكون معنا، هو فعلا أمامي الآن، جاء قبل موعده، كله التزام وكله حماس، وهنتصدى معا لهذه الحملة الشرسة اللي بتتعرض ليها السياحة الداخلية. المصريين بيحاولوا ولكن هناك محاولات شرسة هنتكلم عنها. بنرحب بيك يا أستاذ سامح سعد. أستاذ سامح سعد أهلا بيك، وهنبتدي لقائنا أكيد بعد قليل. تشرفني فندم، أهلا وسهلا. في كل حي وكل مكان وكل شارع الأعزاء. أهلا بكم وأهلا بلقاء سيبدأ بعد لحظات قليلة جدا. ولكل الراغبين في التواصل معنا، تواصلوا معنا على خدمة الرسائل القصيرة. خدمة الرسائل القصيرة مستمعينا رقمنا 1910، وقبل الرسالة حضراتكم تكتبوا رقم 3 باللغة الإنجليزية، وكمان على الخط الساخن من أي موبايل 1120. وأهلا بكم وأهلا باستفسارات حضراتكم لضيفنا الكريم أستاذ سامح سعد الخبير السياحي، مستشار وزير السياحة سابقا وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. وحوارنا كلنا لازم نتصدى لهذه الحملة الشرسة اللي بتتعرض ليها سياحتنا الداخلية. أهلا بهذه الفترة السياحية المخصصة كل يوم خميس على موجات البرنامج العام. رئيس التحرير صالح رجب. أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. مهندسة الصوت أماني هلال. والإخراج علي عبد العال. وأهلا وسهلا بحضرات المستمعين وباستفسارات حضرات المستمعين لضيفنا أستاذ سامح سعد الخبير السياحي. أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم، تشرفنا. أهلا وسهلا. أهلا وأهلا بمجند. يعني اللي لازم اوصف للمستمعين الحماس اللي انا شفته من حضرتك وفتحت لي الموقع الخاص بيك وقلت لي ان انت بتتعرض لحملات شرسه كلنا لازم نقوم بالمشاركه والرد عليها. مظبوط مظبوط. هو احنا ما بناخدش بالنا من تفاصيل صغيره. احنا كلنا غيورين على بلدنا. طبعا انا هنا هتكلم اكتر في اصدقائي وزملائي وتلامذتي اللي اشتغلوا معايا في الفنادق على مدى 30 سنة اللي فاتت. ان احنا عندنا مشكلة بس احنا احيانا ما بنشوفهاش، عشان كده انا بقول نشوفها نبص عليها. طب ايه رأيك احنا هنشوفها ونبص عليها ونناقشها ونتكلم فيها نتحور فيها، بس بعد فريق العمل ما يرحب بيك. الأقصر. مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. فترة سياحية من الألف للياء كل يوم خميس. في كل حلقة احنا بنستضيف شخصية خبيرة في عالم السياحة بنتعرف منها على كل ما يخص هذا القطاع، البيضة الذهبية اللي هي في ايديها انعاش الاقتصاد المصري. صح يا أستاذ سامح؟ مظبوط طبعا. السياحة دي لو اشتغلت بعد اسبوع مصر كلها اقتصاديا حالها يتعدل. عشان كده بيحاربونا. مصر هنا بتكلم على الافراد، يعني الدولة طبعا، بس الافراد حالها يتعدل اقتصاديا في خلال اسبوع 10 ايام بكتير قوي، وتلاقي الناس ابتدت تنتعش في ايدها الفلوس والدنيا بتتحسن احسن بكتير. طب ازاي بقى؟ ازاي ننتعش؟ تعالى نحكي الحكايه. كويس. النهارده ايرادات الدوله بصفه عامه كبيره المؤثره، خصوصا بالعمله الحره، بتيجي جزء كبير تحويلات المصريين في الخارج، جزء كبير قناه السويس، جزء كبير ايرادات البترول. الايرادات الكبيره دي اما بتخش الدوله وبترجع لي انا وحضراتك وحضراتنا في صوره دعم، في صوره طريق جديد، في صوره مدينه سكنيه وهكذا. فبتتحسن طريقه حياتنا، ولكن احيانا انا المواضيع ماديا لا تنتعش معايا مباشره، لكن الانفايرمنت الطريقه اللي انا عايش فيها بتتحسن. السياحه مش كده. السياحه لما بتشتغل الدولة طبيعي جدا بتاخد نصيبها من العملات الحرة الصعبة. خصوصا احنا عندنا نوعين من انواع السياحة، ده لازم انوه لي، عندي سياحة ثقافية وعندي سياحة ترفيهية. وده ليه جنسيات معينة مفضلة بالنسبة لها كل نوع سياحة؟ احنا ما عملناش يعني الشغل اللي يجيب جنسيات العالم كله في السياحة الثقافية. خليني امشي في الحتة دي بس. سياحة ثقافية، بس معلش انت حضرتك قلت نوعين من السياحة ده، دول اللي هو البلك. الباقي كله 0.5%، 1%، 2%. خلينا نتكلم على الكبير والباقي هنجيله لما يكون تمام. يعني نجيله. اللي انا بحاول اقوله ان احنا قعدنا من سنة 2005 2000، قعدنا حوالي 10 سنين تقريبا، من 2002 الدولار تمنه قيمته في السوق ما بين 5 جنيه ونص 5 جنيه 25 قرش 10 سنين. تمام. كان الدولار بينزل قرش يطلع قرش، الناس ما كانتش شايفه الشركات الصرافه دي، مش حاسه السبب ان احنا من عوامل الاساسيه طبعا ان كان عندي سياحه ثقافيه، فكده في حجم ضخم العملات الصعبه بيخش مصر البلد، وبالتالي في وفره في العمله الصعبه. نرجع نقول تاني، لما السياحه بتشتغل احنا كلنا كمواطنين بننتعش. يعني نقول لو فرضنا انا بشتغل في السياحه، تمام، دخلي زاد، فبعد ما انا هشتري 3 كيلو فاكهه ممكن اشتري 5، انا معايا فلوس كتير. عايزين نفكر المستمعين، السياحه لما بتنتعش جنبيها بتنتعش كام نوع من الـ من الـ هو اللي احنا شايفينه او ممسوك في ايدينا، احنا بنتكلم في 20 صناعه، لكن احنا بنتكلم بجد جمهوريه مصر العربيه كلها. انا بشتغل في السياحه، انا جي معايا فلوس زياده، فبدل ما انا هروح واركب وسيله مواصلات عامه انا هركب تاكسي. تمام. يبقى احنا كده ايه، شغلنا التاكسي وخففنا الضغط على المواصلات العامه. تمام. وبالتالي سواق التاكسي عمل دورات اكتر شويه، فبالتالي ماديا الموضوع انتعش. وانا مروح هشتري 5 كيلو فاكهه بدل ما هم 3. لا ده انت كمان ده انت انعشت سواق التاكسي، فهو هينعش بيته، عشان كده نرجع نقول بقى ايه. طب لا خلينا طب بقى انا اقول لك حاجه، طب انا اقول لك حاجه ثانيه، النبي هقول حاجه غريبه، النبي انا هقول لك حاجه ثانيه. طيب اتفضل، عندنا موجز الانباء. ايوه خلاص، لا ما نتكلمش بقى. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بإعادة تخصيص أراضي مملوكة للدولة لصالح مشروعات تنموية وخدمية. رئيس الوزراء يناقش في اجتماع مع عدد من رؤساء تحرير الصحف جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار والقوانين التي تعمل عليها الحكومة لتقديمها للبرلمان خلال الفترة القادمة. وزير الخارجية يلتقي ووزير السياحة زيمبابوي الذي بدأ زيارة للقاهرة صباح اليوم لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين. مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي يؤكد أن برنامج مصر الاقتصادي هو برنامج مصري خالص، وأن صندوق يعمل على مساعدتها في تنفيذه. وزير الإسكان يوافق على مذكرة من رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري بشأن تأجيل موعد البدء في تحصيل الأقساط ربع سنوية للوحدات التي ستنتهي خلال عام. وزير الري يبحث مع نظيري الكيني القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار الزيارات المتبادلة بين وزراء المياه بدول حوض النيل. قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل بشكل محدود داخل الأراضي الفلسطينية جنوب قطاع غزة. الجيش السوري يدمر تجمعات وآليات لتنظيمات مسلحة في محافظة درعا جنوب سوريا وريفها. رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد أن انتصارات البشمرجة الكردية على تنظيم داعش الإرهابي تعد خطوات فاعلة في طريق تحرير نينوى شمال العراق. مقتل 11 من ميليشيات الحوثيين ورئيس اليمني السابق وإصابة العشرات جراء الاشتباكات التي اندلعت في مختلف الجبهات بمحافظة التعز جنوب غرب اليمن. النيابة العامة التركية تأمر بمصادرة أملاك 187 رجل أعمال يشتبه بصلتهم بالمعارض فتح لاجولين. وأخيرا اعتقال 15 شخصا في تايلاند للاشتباه في تورطهم في تفجيرات الأسبوع الماضي. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، واللقاء التالي يأتيكم مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. الغردقة. أصبحت مدينة الغردقة أحد أشهر الأماكن السياحية في مصر والشرق الأوسط بالنسبة للسائحين، بينما بدأت تكتسب سمعة مماثلة عند عشاق هذا النوع من سياحة المنتجعات بالنسبة لسائر السائحين من أنحاء العالم. وقد اكتسبت الغردقة هذه السمعة الكبيرة في سنوات قلائل فقط، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أمرين. أولهما هو اكتشاف القيمة السياحية والجمالية للغردقة والتي ليس لها مثيل. الأمر الثاني هو توفر التسهيلات السياحية بسرعة كبيرة وبمستويات رائعة في هذه المنطقة. شجع سياحة مصر. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش، تجمع الفقير والبيت. في قعدة الصبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة. كاترين. تعد مدينة سانت كاترين أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزا، فهي أعلى الأماكن المأهولة في سيناء، حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر. تحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء بل وفي مصر كلها، وأعلاها قمة جبل سانت كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة وغيرها. شجع سياحة مصر. رجعنا مرة تانية مستمعينا وفترتنا السياحية. لسه معنا في الاستوديو الأستاذ سامح سعد الخبير السياحي ومستشار وزير السياحة سابقا. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا فندم، تشرفنا. رجعنا بقى للهواء ونتكلم تاني. ورجعنا لشبه المعركة اللي كنا فيها، مين يبتدي الكلام، وكنا بنتكلم عن الصناعات المصاحبة اللي بتصاحب السياحة لما تنتعش. تمام. أنا بس كنت عايز أقول حقيقي، يعني جاي في دماغي حالا، مرة كانت تعرف السياحة للأسف بتطلع وتنزل كل شوية، يعني زكزاك كده، مرة في العالي مرة في الواطي. المرة دي مطولة شوية، لكن قبل كده ما كانش بتاخد وقت وبترجع تاني. فالحقيقة مرة أنا يعني طبعا اللي بيشوفني في الصور عارف ان انا اصلع شوية، بس ساعتها كان عندي شعر، فروحت الحلاق فبيسألني بجد. انا كنت في منطقة بعيدة خالص عن اي منطقة سياحية او حاجة، منطقة سكنية ما كنت موجود. فبيقول لي السياحة ترجع امتى؟ يعني هو مش عارف شغلة حضرتك او لا؟ هو عارفني. فسألني سؤال بسيط قوي، السياحة هترجع امتى؟ قلت له انت مالك يعني، عفوا يعني، ما احنا كلنا شعرنا بيطول فبنروح نقص شعرنا يعني. فقال لي ازاي؟ لا انا ماديا مش يعني عندي مشكلة ماديا. ليه يا سيدي؟ ما انا شعري بيطول جيت، ما انا مش بمزاجي. قال لي لا، قبل كده كان بيجي لي الناس لما كانت السياحة شغالة والناس معاها فلوس. فكان اللي بيجي ما بيقص الشعر بقى، يعني بيبتدي يعمل شغل تاني في دماغه. فالفاتورة كانت بتبقى رقم كبير، دلوقتي يدوب بيجي يقص شعره وينقص، بيجي للضرورة. فقلت له انت كمان اتعورت؟ قال لي طبعا انا متعور، ده انا اول واحد بيتعور. فاحنا نرجع نقول، نتخيل ان الحلاق اللي احنا ما يقدرش نستغنى عنه ماديا بيتأثر لما السياحة بتقف. استاذ سامح، حضرتك يعني خدها كده لوجيك، خدها كده بالطريقه الطبيعيه. حضرتك معاك فلوس، انت عشت، هتنعش كل حد معاك، هتنعش ولادك، هتنعش البواب عندك، هتنعش اللي بينظف لك العربيه. بالزبط. انت معاك فلوس، فده بيرجعنا تاني بعد كده ان انتعاش السياحه. تمام. الافراد كلها بتنتعش بصفه مباشره وبطريقه سريعه. طب انا سؤاله ده يعني فكرني دلوقتي بحادثه الاقصر. تمام. بعدها اعتقد السياحه انتعشت. احنا بنتكلم على 97. اقول 97 اللي حصل. اللي حصل ايه؟ بحيث ان حادثه ارهابيه كبيره سمعت في العالم كله، بس بعد كده السياحه تم احتوائها. بالظبط. اول حاجه طبعا هي الناس غير الناس موجوده، اللي هو كان يدير الازمه. كويس. الحادثه دي كان حادثه ارهابيه، وبالتالي بالرغم من ان اعداد من اليابان، من سويسرا، من انجلترا، يعني عايز اقول دول معينة كتير مواطنيها اصيبوا، معنى كده ان انا هو خلق عداء ما بيني وما بين عدة دول في وقت واحد. دي حقيقة. اللي حصل وقتها ان طلعت قوافل. كويس. كان وقتها الدكتور ممدوح البلتاجي بتهيألي الله يرحمه، طلعت قوافل. كويس. والقوافل دي لما طلعت قابلت ناس، كان الدكتور فؤاد سلطان ناس. القوافل دي لما طلعت قابلت المختصين بالسياحة في كل بلد، عملوا طيارة شارتر. تمام. وطلعوا على فرنسا وعلى انجلترا، على كل البلاد. أخذوا جولة، أخذوا على جولة على دي. واتعملت مؤتمرات صحفية. ودعية رؤساء الصحف والتحرير والبداع، وتشرحت المواضيع بطريقة معينة، فابتدى العداء ضد مصر يخف. احنا مشكلتنا النهاردة اللي احنا فيها، نمسك الخشب بقالنا سنتين وشوية ثلاثة، او بمعنى تاني نقول ان الوضع الامني الموجود في مصر مسيطر عليه تماما من 2013. مظبوط كده؟ تمام. بيحصل حوادث فردية، حاضر بحوادث فردية، ولكن الوضع بصفة عامة احنا ما عندناش مشاكل من 2013. مظبوط كده؟ من بعد الثورة التانية وهكذا. تمام. للأسف الشديد لحد اللحظة دي الصورة الذهنية الموجودة في الخارج، في الخارج أنا بقى بتكلم على إيه؟ على جميع دول العالم. أيوة. بما فيهم البلاد العربية أحيانا. إن مصر لا زال الوضع فيها سيء. ليه؟ لأن إحنا لم نطلع لحد النهاردة بطريقة معينة نفهم الناس إن أنا الوضع عندي مش سيء، وإن الصورة الذهنية، يعني الصورة الذهنية دي محتاجة تتغير. إحنا مش بنتكلم برا، إحنا كلمنا نفسنا. هو بنكلم نفسنا. هو أنا بس عاوز أعرف، احنا مين احنا؟ احنا هنا احنا مسؤولين في عالم السياحة ولا مسؤولين في الدولة ولا مين بالظبط ولا احنا كلنا؟ احنا كلنا بقى، احنا خلاط كده هو ضربناه في بعض، المفروض الخلاط ده نحطه ونطلع عصير، يطلع لجنة اسمها لجنة الأزمات تكون. هذه اللجنة تضم، طبعا المعني في الأول بيبقى وزارة السياحة وهقول ليه حالا، لكن هذه اللجنة تضم حد من الخارجية، من هيئة الاستعلامات وهكذا، بحيث ان نمرة واحد، اولا احنا متفقين كويس ان احنا بيحصل عندنا احداث ايجابية كثيرة للغاية. بمعنى احنا هنفتح 5 أنفاق تحت قناة السويس او 4، مظبوط كده؟ يعني احيانا ما بتابعش بدقة يعني، لكن اللي انا عايز اقوله ان ده حدث ايجابي. احنا بنينا عدد ضخم من الشقق والمساكن وسلمناها للناس قبل كده، وفي مدن جاهزة للتسليم. مش دي كلها اخبار ايجابية؟ للأسف ما ينشر عكس كده، ما ينشر ويصدر للخارج السلبيات. دي مشكلتنا. مشكلتنا ليه حضرتك؟ النهاردة أنا في فصيل أو جماعة بتقود بوق، ماسكة البوق بتدور دعاية سلبية عن مصر وعن ما مش بوق واحد. تمام. لكن في هي ناس ماشية وراها بتدي صورة سلبية للغاية عن مصر في العالم الخارجي. تمام. جميل كده. طب ما أنا يعني هل هو ماديا أقوى مني؟ لا. أكيد لا. هل هو يقدر يعني عنده الذكاء أعلى مني؟ الطبيعي لا. يعني يعني ما ينفعش في الآخر إن مجموعة من البشر بتقود الناس كلها ضد مصر، وإحنا عمالين واقفين كأن زي الأفلام زمان كده، واحد واقف والتاني عمال يخبطه. يعني فاكر أنا في زمان شمشون ولبلي أنا الراجل بالضبط كده هو، وده عمال يضرب فيا وأنا عمال أتفرج وأقول لا أنا أحسن واحد. لا ما ينفعش. يعني إذن خلاصة كلامك إن في مؤامرة. احنا عارفين ان في مؤامره، الكلام ده احنا بنقوله من سنين. يا استاذ سامح، في ناس بيقولوا بطلوا تتكلموا بنظريه هي المؤامره. هي الناس بتقول بطلوا تتكلموا بنظريه المؤامره على حوادث احداث معينه. وهفس الناس دي اما تناقشيه في وطنيته، يعني يطلعك خائن. هم وطنيين وهو وطني اكتر منك. بس للاسف هو اكبر واحد بيروج ضد الوطن بطريقه هو مش واخد باله ان هو بيعملها. يعني احنا ما ينفعش نقول ان كل الناس اللي بتقود الحملات السلبية والتشكيك وحشين. هو بيعملها بدفع وطني بس هو مش شايف الدمج او الهارم او الاذى. بينقد بس النقد هدام، هو مش شايف الاذى اللي بيعمله. يعني يعني ارجع اقول لحضرتك حاجة، لو انا هتكلم على السياحة الداخلية خليني اخش فيها حالا. الاستاذ مصطفى النجار كتب في الاهرام، كاتب الصحفي، بعد العيد على طول عن سلبيات حصلت في العيد في الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ. السطرين بيقولوا خلاصة الكلام بتقول ايه؟ ان الناس دفعت، اشتكت، دفعوا فلوس كتيرة جدا وما خدوش خدمة مقابل هذا. نقول انا لما بتكلم في العيد رايح فندق وبيقول الغرفة ب2000 ب3 ب1000، طالما انا قلت فانا ما بشتكيش. ما انا قلت لكن انا دخلت المكان ما خدتش الخدمة اللي انا المفروض اخدها مقابل الفلوس دي. كويس كده اهو. فلما نوه الى هذا، وانا نشرت الكلام ده على، يعني انا نشرته كمقالة كتبت في الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، معايا اصدقاء كتير وزملاء في المجال بتاعنا، كلهم جم قالوا لا الكلام ده مش مظبوط. لما دخلنا على كل واحد من الاصدقاء والزملاء الكلام مش مظبوط، هو بقى يشتكي انا لما رحت اللوكاندر فني حصل كذا. الله، هو احنا لما ابتدينا ننور على مشكلة معينة ونقول خلي بالك انا عندي مشكلة، كلنا بوطنيتنا قال ايه؟ ما تسوقش سمعة الفنادق، الكلام ده غلط. فعلا كل واحد حصل معاه المشكلة، المفروض أنا عندي مشكلة ننور عليها ونشوف نحلها إزاي. ما نروكش ليها، ما نروكش ليها. بالزبط. كويس. بعدها على طول بعد العيد الصغير اللي فات فجأة لقينا صور على المواصل التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا. اللي هي صور مسيئة بقى للسياحة الداخلية. تمام. والكلام دوت. في ناس انزعجت، يا نهار اسود احنا وصلنا للحالة دي، ده شرم الشيخ بقت بلطيم بس وهكذا. يعني يعني ما احنا رحنا شرم الشيخ، احنا ما شفنا، انا يعني انا اتكلم عن نفسي، انا ما شفتش المناظر اللي هم اللي انا شفتها على الفيس دي. عشان كده رجعنا قلنا كويس وقلنا تاني خلي بالكم يا اخوانا. ومبارح 2 زملاء صحفيين تحرير وترافل يلا كتبوا احنا عندنا مشكلة يا جماعة، احنا في حملة ممنهجة. 60% من الصور دي متركبة متفبركة. يعني هقول لحضرتك يعني منظر. يعني اسمح لي، مين اللي قال ان الصور دي حقيقية؟ بالظبط كده. هقول بقى حاجة ثانية. في صورة شفناها كلها على السوشيال ميديا وفيسبوك في بوفيه في فندق. الست شايلة كيس بلاستيك فوق دماغها. في اول حاجة انا اشتغلت 30 سنه فنادق، 30 سنه بالرقم بصراحه بس. لا ده انا مش ممكن اصدق المنظر، هو ما ينفعش يحصل. اول حاجه ما فيش فندق بيحط على البوفيه علب العصير وازايز اللبن، يعني يا ست شايله علب عصير وازايز. مين مين مين شيف هيسمح لسيده انها تعمل؟ مين في مطعم هيسمح ان حد يلم الحاجه في كيس بلاستيك ويحطها؟ يعني فالصوره متركبه منطقيا المفروض الواحد غير ان لما